بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الرضاع، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى. أخرجه أبو داود وهو مرسل، وليست لزياد صحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أريد على ابنة حمزة، يعني طلب منه أن يتزوج ابنة عمه حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي، لأنه كان قد رضع معه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا الحديث يدل على أن كل امرأة حرمت عليك من النسب فإنه يحرم عليك نظيرها من الرضاع، فأمك من النسب حرام وأمك من الرضاع حرام، عمتك من النسب حرام فعمتك من الرضاع حرام، كذلك أيضا ابنة أخيك من النسب حرام عليك لأنك عم لها، كذلك أيضا ابنة أخيك من الرضاع تحرم عليك لأنك عم لها. ثم ذكر المؤلف الأحاديث التي تدل على أن الرضاع المؤثر المحرم هو ما كان في الحولين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، وقال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع المؤثر ما كان قبل الفطام وما كان قبل الحولين. وقد دلنا على ذلك كما تقدم قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أما الحديث الثالث، حديث عقبة أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة فقالت لهما: إني قد أرضعتكما، يعني أرضعت عقبة وزوجته أم أبي إهاب، فكأنهما شكا في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ فهذا الحديث يدل على أن المرضعة إذا شهدت بالرضاع فإن قولها يثبت بذلك، ولهذا قال أهل العلم: إنه إذا شهد بالرضاع امرأة مرضية، يعني غير متهمة، فإن الرضاع يثبت. فلو قالت امرأة مثلا: إني أرضعت فلانا وفلانا، وكانت امرأة ثقة غير متهمة، فإن هذا الرضاع يثبت ويجب أن يفرق بينهما، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، كالرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة. واستدل به بعض العلماء رحمهم الله أيضا على أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، استدلوا بهذا الحديث على القاعدة المشهورة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ووجه ذلك أن شهادة المرأة على النكاح إثباتاً أو فسخاً لا تقبل، لكن هنا لما شهدت على الرضاع وثبت الرضاع لزم من ثبوت الرضاع أن ينفسخ النكاح، وهذا معنى قولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فوجه ذلك أنه من المتقرر أن شهادة المرأة على النكاح إثباتا أو فسخا ليس مقبولا، فلا تقبل شهادة المرأة في النكاح، يعني عند شهادة النكاح وكذلك عند فسخه. لكن هنا لما شهدت هذه المرأة على الرضاع وقالت إني أرضعتكما، ثبتت الحرمة بين هذا الرجل وبين المرأة، فتثبت الحرمة، وإذا ثبتت الحرمة انفسخ النكاح فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أما الحديث الأخير وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسترضع الحمقاء، والحمقاء هي ناقصة العقل وسيئة الخلق، وإنما نهي عن ذلك لأن الرضاع كما قيل الرضاع يؤثر في الطباع، فالإنسان يتأثر بما يتغذى عليه، فالغذاء له أثر على توجه الإنسان وعلى فكره وسلوكه. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، قال أهل العلم لأن هذه الحيوانات من طبيعتها الأذى والعدوان، فالذي يتغذى عليها على ذوات الناب والسباع يكون يكتسب شيئا من طباعها، فيكون من طبيعته الأذى والعدوان على الغير. فلذلك نهي الإنسان أن يسترضع لولده امرأة حمقاء، يعني امرأة سيئة خلق، ومثل ذلك بل أشد لو استرضع امرأة فاجرة أو كافرة، لأن اللبن سيؤثر في أخلاق الطفل وفي توجهاته وفكره، فينبغي للمرء أن يختار مرضعة حسنة في أخلاقها حسنة في ديانتها، لأجل أن لا يؤثر ذلك على أخلاق الطفل الرضيع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.